أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، هو الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، خير من ولد وأفضل من وجد وأعظم من عبد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 74 إن شاء الله تعالى من سلسلة العقيدة. يعني إذا كان درسنا السابق تعليقا على الأحداث، فإنا نخرجه من سلسلة الدروس المرتبطة بهذه العقيدة وبعلم التوحيد، ونحن مع توحيد الأسماء والصفات. ووصلنا إلى قضية ما هي الأسماء التوقيفية 99 التي ينبغي إحصاؤها. وعلى الرغم من أنها قضية تعد شائكة، وأن كثيرا من العلماء لهم جهودهم واجتهاداتهم في معرفة وإحصاء هذه الأسماء، لكن ينبغي أن نبين أمورا تفق عليها، وتعلم أنت هذا القدر، ونجتهد سويا في أن نصل إلى الإحصاء الصحيح في ظل المحاولات الكثيرة والكبيرة على مدى قرون متتابعة في معرفة أسماء الله عز وجل التي ينبغي إحصاؤها. نحن في درس الليلة مع شروط إحصاء الأسماء الحسنى، الشروط كيف نفرق بين اسم من أسماء الله تعالى يكون توقيفيا، وبين ما لا ينبغي أن يكون اسما، بقواعد اجتهد فيها العلماء، يغلب على الظن أنها تصل بنا إلى أصح النتائج وأقرب الحقائق ومعرفة الأسماء الصحيحة من غيرها والتوقيفية من غيرها. كما علمت سلفا أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين الأسماء الحسنى، فليست هي بالزيادة المدرجة في الصحيح، إنما هذه زيادة مدرجة كما يقول عنها علماء الحديث، وليتها كانت صحيحة. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحديث إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. انتهى الحديث. في رواية الوليد بن مسلم أدرجت الأسماء المشهورة والمحفوظة، هو الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس الغيث الرشيد الصبور، وفيها النافع الضار، وفيها المعز المذل، وفيها مالك الملك، وفيها ذو الجلال والإكرام، وفيها النور، وفيها الباقي أو الكافي يعني ونحو هذا، مما لا تنطبق عليه شروط الأسماء، أو ما هو من جنس الأفعال وحول إلى أسماء. وضربت لكم المثل أكثر من مرة بالآية الكريمة: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الآية اشتملت على سبعة أفعال: تؤتي وتنزع وتعز وتذل وتخرج وتولج وترزق. هذه الأفعال السبعة أخذ منها أسماء، وترزق من تشاء بغير حساب يستثنى لوروده اسما علما في مثل قوله تعالى: إن الله هو الرزاق. لكن الستة أفعال الأخرى أفعال. الوليد بن مسلم أخذ منها فعلين: تعز وتذل، وجعل منهما اسمين. فتجد من بين الأسماء 99 المشهورة المعز المذل، وحتى احنا على لساننا هذه الأيام كثيرا ما نقول سبحان المعز المذل، سبحان المعز المذل. نشوف يعني ناس يعني كانت قمة في الظلم، وكانت تحيا حياة تظنها عزيزة، لكنها ارتبطت بالظلم فأذلهم الله وأعز آخرين. فهو سبحانه وتعالى كما قال: كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يرفع أقواما ويخفض آخرين. فهنا تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. في أول آية أخذ تعز وتذل على أنه اسمه، على أن اسمه المعز المذل. طيب وتؤتي وتنزع، هما فعلان مثل الفعلين، لكن استيسر المعز والمذل ولم يأخذ تؤتي فجعل منها اسما كأن يقول المؤتي، أو تنزع يقول النازع، لا لا هذا ولا ذاك. وفي الآية الثانية تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، ما في اسم المولج. تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، ما في اسم المخرج. وزي ما هزرت معاك قلت لكم يبقى المخرج عاوز كده، ها؟ طيب يبقى ده دلالة على انه في اسماء جاءت من باب الافعال، وباب الافعال اوسع من باب الاسماء. وفي ايضا اسماء اخذت من الصفات، والعلماء يقولون كما اسلفنا باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات. فما هي إذن الضوابط التي يمكن أن نفرق بها بين اسم صحيح وغير صحيح؟ ينبغي أن يعلم سلفا أنه لم يرد في تعيين الأسماء حديث صحيح، وإنما وكل هذا للناس إحصاء. من أحصاها؟ فاجتهد الناس في إحصائها. ولو أنها وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيكون قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها يعني تحصيل حاصل، هو النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها لنا في حديث كما هو منقدح في ذهن الناس على أن الزيادة المدرجة في حديث الوليد بن مسلم هي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يتفق هذا مع قوله عليه الصلاة والسلام من أحصاها دخل الجنة؟ طب ما هو أحصاها لينا بهذا المعنى، يعني غششنا، بعد ما غششنا ويقول لنا هذه 99 اسما يقول لنا من أحصاها دخل الجنة؟ تمشي دي مع دي؟ ما تمشي. طيب أشهر ما عند الناس في الأسماء الحسنى حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة، وحفاظ أهل الحديث يقولون هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث، وفيها حديث ثاني أضعف من هذا رواه ابن ماجه، وقد روي في عددها غير هذين النوعين من جمع بعض السلف، وسأذكر لكم إن شاء الله مرويات السلف ومن بعدهم في معرفة إحصاء الأسماء الحسنى. ويذكر أيضا أنه إذا قيل بتعيينها على ما في حديث الترمذي مثلا ففي الكتاب والسنة أسماء ليست في ذلك الحديث، مثل اسم الرب والإله والوتر وغير ذلك، فإنه ليس من هذه الأسماء في حديث الترمذي، مع أن أكثر الدعاء المشروع في سنة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو بهذا الاسم، قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه يا رب يا رب يا رب، ومن قال يا رب يا رب يا رب قال الله لبيك عبد، أو لما دعا الصحابي اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال عليه الصلاة والسلام دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فاسمه سبحانه وتعالى الرب ليس موجودا في الأسماء المشهورة، واسمه المنان وهو أيضا ورد في الحديث الصحيح لمن دعا الله عز وجل قال يا منان يا منان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، فقال عليه الصلاة والسلام دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. واسمه الوتر لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله وتر يحب الوتر، تقول وتر ووتر وهما قراءتان مشهورتان، وفي سورة الفجر والشفع والوتر والشفع والوتر. واسمه الطيب في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، واسمه السبوح في قوله عليه الصلاة والسلام سبوح قدوس رب الملائكة والروح، واسمه الشافي في دعائه عليه الصلاة والسلام في رقية المريض: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فقوله اشفي وأنت الشافي، اشفي فعل، أنت الشافي هذا هو الاسم. وهذا أيضا مما لم يذكر في الأسماء المشهورة التي تحفظونها وتعرفونها. واسمه سبحانه وتعالى إذن الرب، واسمه الإله، واسمه الوتر، واسمه المنان والشافي والسبوح والطيب، هذه كلها ثابتة في نصوص صحيحة، وتتبع هذا الأمر شرحه يطول. لكن كما ذكرت لك، وهي وإن كانت صحيحة بل وتنطبق عليها شروط الإحصاء من حيث كونها أسماء أعلام غير مضافة، ذكرت كأعلام دون أن نستنبطها من صفات أو من أفعال. إذن كيف لا تكون في 99 اسما؟ قال ابن الوزير اليماني: تمييز 99 يحتاج إلى نص متفق على صحته أو توفيق رباني، وقد عدم النص المتفق على صحته في تعيينها، فينبغي في تعيين ما تعين منها الرجوع إلى ما ورد في كتاب الله بنصه أو ما ورد في المتفق على صحته من الحديث. ويضاف إلى ما ذكره ابن الوزير اليماني ضرورة استخراج الشروط أو الضوابط المنهجية التي حملتها النصوص القرآنية والنبوية في تمييز الأسماء الحسنى والتعرف على العلة في إحصاء كل اسم منها، لأن كثيرا من الذين اعتمدوا في منهجهم على تتبع الأسماء التي نص عليها الكتاب ووردت في صحيح السنة استبعدوا أسماء يقتضي منهجهم إدخالها، وأدخلوا أسماء يقتضي المنهج إخراجها. فالعملية البحثية الاستقصائية الشاملة المبنية على تتبع ما ورد في الكتاب والسنة ينبغي أن تكون محكومة بضوابط علمية وشروط منهجية تحكم عملية الإحصاء، لتعرف الأسماء التوقيفية من غير التوقيفية. ومن أفضل من جمع الأسماء الحسنى في عصرنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القيم القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، حيث اعتمد في منهج الإحصاء على تتبع ما ورد في القرآن وصحيح السنة، غير أنه استبعد أسماء كان ينبغي إدخالها على مقتضى منهجه في الحصر، كاسم الله الديان، واسمه الرزاق أو الرازق، والستير، والمالك، قال الشيخ هنا والمسعر، ولنا معه وقفة، مع أن الديان ويل لديان الأرض من ديان السماء. فالله عز وجل هو الديان، الملك الديان. ثبت في نص صحيح وإن كان معلقا عند البخاري، إلا أنه موصول عند غيره. وكذلك اسمه الرازق والمسعر ورد مع القابض الباسط في غير حديث صحيح. فأدخل الشيخ اثنين من الأسماء واستبعد اثنين، يعني ذكر اسم القابض والباسط دون أن يذكر اسم الرازق والمسعر، ولعله له وجهة نظره. والتي أستشف منها أنه لما ذكر اسم الرزاق وهنا اسم الرازق اكتفى بأحدهما عن الآخر، وأما المسعر فقد ورد في معرض الحديث: يا رسول الله ألا تسعر لنا؟ فقال: إن المسعر هو الله. ولعله غلب على ظن الشيخ كما يغلب على ظن أيضا أن المسعر لا يكون من باب الأسماء الحسنى، وإن جاء هنا على أنه إن المسعر هو الله ونسب إلى الله عز وجل، لكن الأسماء الحسنى كما أشرنا في منتهى الحسن والكمال، وما هو مجرد اسم أو مجرد شيء يرتبط بحدث معين. ألا تسعر لنا فيقول إن المسعر هو الله. ولعل هذا الاسم وهو محل خلاف موسع بين الشيخ محمود عبد الرزاق الرضواني، الشيخ صالح بن عثيمين رحمه الله، في أنه قد يكون من باب لا تسب الدهر، فإن الله هو الدهر. ولم يقل أحد بأن اسم الدهر من أسماء الله الحسنى، لأن الحديث فسره في رواية: يسبني ابن آدم، يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار. قالوا: إذن لا يكون هذا من أسماء الله عز وجل. لعل شيئا من هذا القبيل جعل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لا يذكر اسم المسعر في الأسماء الحسنى لهذا المعنى، ولما قاله العلماء في أن الأسماء الحسنى قد بلغت منتهاها في الحسن والجمال والكمال. لكن الشيخ الرضوان يقول هنا أن الشيخ ابن عثيمين أدخل اثنين من الأسماء القابض والباسط واستبعد اثنين المسعر والرزاق أو المسعر والرازق. قال: دون ذكر علة أو سبب. وكذلك ورد اسمه سبحانه وتعالى الستير، كما ورد اسمه الحيي: إن الله حيي ستير، يحب الستيرين من عباده. قال: فأدخل أحدهما واستبعد الآخر دون بيان سبب ذلك. واسم الله المالك ورد مطلقا في السنة ومقيدا في القرآن، ولم يدخله الشيخ في الأسماء. مالك يوم الدين في القرآن مقيدا ومطلقا في السنة. من يذكر الحديث أن الله عز وجل هو المالك؟ قال: وأدخل اسم العالم والحافظ والمحيط والحفي. ها يا مالك الملك لا تبقى مقيدة برضه. وأدخل اسم العالم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، إن الله عالم غيب السماوات والأرض، برضو مقيدة. طيب، والحافظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والمحيط إن الله بكل شيء محيط. والحفي إنه كان بي حفيا. قال الرضواني: مع أن هذه الأسماء إنما وردت مضافة مقيدة، وهي كذلك، فكما قلنا الآية تقول إن الله عالم غيب السماوات والأرض، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إن الله بكل شيء محيط، إنه كان بي حفيا. فهذه أسماء وردت مضافة ومقيدة. والشيخ رحمه الله نبه على علة تردده في إدخال اسم الله الحفي، فقال: وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: إنه كان بي حفيا، فإذا كان الأمر كذلك فكلها مقيدة. مما يشعر بمفهوم المخالفة أن العالم والحافظ والمحيط وردت مطلقة وهي ليست كذلك، فإدخال هذه الأسماء يؤدي إلى ضرورة إدخال أسماء كثيرة مقيدة تركها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي على نفس الشاكلة كاسمه البديع الذي ورد في قوله تعالى: بديع السماوات والأرض. والفاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. والجاعل، جاعل الملائكة رسلا. والفالق، إن الله فالق الحب والنوى. والبالغ، إن الله بالغ أمره. والكفيل، إن الله والكفيل الآية كده الحديث، يبقى كفى بالله كفيلا، وغيرها. فلو أن كل اسم مقيد يجوز أخذ اسم منه ليكون من الأسماء 99، فنحن نحتاج أن ندرج كل هذا، وستجدون من الخلط الذي وقع اسم النور موجود في 99 المشهورة، وهو ليس مطلقا، إنما تجدون في كتاب الله: الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. فإذا أنت أخذت اسم النور فقط فيكون على غير القاعدة، وتحتاج أن تجعل مع اسم النور نور السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا، وكل ما ورد في مثل هذا المعنى. يقول الرضواني: والقصد أن الشيخ لم يبين منهجا يلتزمه في الإحصاء غير أنه اعتمد على ورود النص فقط، وهذا وحده لا يكفي. وكذلك الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في كتابه قطف الجني الداني استبعد أسماء منها المسعر والقابض والباسط والرازق والجواد والمالك، مع ثبوت هذه الأسماء في صحيح السنة وأدخل اسم الهادي والحافظ والكفيل والغالب والمحيط، مع أنها وردت مضافة مقيدة ويلزمه ما سبق وذكرنا من الأسماء. لماذا يقع مثل هذا؟ عملية اجتهادية، وشروط الإحصاء أيضا اجتهادية، وقد لا يحتاج العالم وهو يحصي الأسماء إلى هذه الشروط، أو ربما لا يعرفها، لكن فقط هو يجلس مع القرآن ويستخرج كل الأسماء من القرآن على قدر ما يستطيع من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويفوته أحيانا أن هذا الاسم قد يكون مضافا أو يكون مقيدا، فيقع التغاير بين شيخ وشيخ. قال: وفي أطروحته العلمية المتميزة لأسماء الله الحسنى استبعد الشيخ عبد الله صالح الغصن حفظه الله اسم الله المعطي والمالك والسيد والمسعر. خلي بالك غير دلوقتي أدي ذكر هو ثلاثة من العلماء الكبار كل يستبعد اسم المسعر، وأدخل اسم العالم والهادي والمحيط والحافظ والحاسب. ومن ثم فإن الأمر يتطلب منهجا علميا مبنيا على قواعد وضوابط وأسس تحدد شروط إحصاء الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة. وهؤلاء العلماء الأجلاء وإن كانوا من أفضل ما يعتمد على أبحاثهم في تمييز الأسماء الحسنى والتعرف عليها، حيث بلغ إحصاؤهم جميعا قرابة 95 اسما من الأسماء التي وافقت شروط الإحصاء، يعني في اتفاق على 95 اسما، والخلاف في الإيه؟ في الأربعة. والخمسة وتسعين اسما وافقت شروط الإحصاء التي جمعها الشيخ الرضواني. قال: إلا أنه لا بد من مراعاة الضوابط العلمية الأخرى التي يمكن من خلالها تمييز الاسم عن الوصف والفعل، ومتى يراد به في النص العلمية ومتى يراد به الوصفية. هذا مع تحري دلالة الاسم على منتهى الكمال والحسن، وده شرط يهمنا في حكاية بعض الأسماء اللي فيها الحاسب أو المسعر أو الغالب أو نحو هذا، مع تحري دلالة الاسم على منتهى الكمال والحسن، ومراعاة ما إذا كان الوصف مطلقا في الدلالة على الكمال، أو مخصصا مقيدا بالإضافة، أو محمولا على وجه الكمال فقط عند انقسام المعنى وتطرق الاحتمال، فيكون المعنى عند تجرده كمالا في حال ونقصا في حال. وهل قضية اشتقاق الأسماء من الأوصاف والأفعال تعود إلى اجتهاد الشخص أو إلى ثبوت النص؟ هذا الذي نريد أن نتبينه من خلال الشروط. فلا بد إذن من تحديد الضوابط اللازمة للتعرف على أسماء الله الحسنى، وهذه القضية تتطلب شروطا منهجية وأصولا مبنية على النصوص القرآنية وصحيح السنة النبوية، بحيث يكون البحث المعتمد عليه غير مقتصر فقط على ذكر الأسماء الثابتة، بل لا بد أيضا من بيان الأسماء التي لم تنطبق عليها الشروط، مع ذكر العلة في استبعادها من الأسماء الحسنى التوقيفية، فيقال هذا اسم والعلة فيه كذا، أنه متروك لعدم صحة الحديث، أو متروك لأنه مضاف، أو متروك لأنه مأخوذ من فعل، وهكذا. وهذا ليس باسم والعلة فيه كذا وكذا، فيكون هذا من باب تتمة البحث. وفوق ذلك وقبله يتطلب البحث توفيقا من الله سبحانه وتعالى في جمع النصوص واستيفائها مع الالتزام بمنهجية البحث والدقة في تطبيقها. وبعد بحث طويل في استخراج الشروط المنهجية أو القواعد الأساسية لإحصاء الأسماء الإلهية التي تعرف الله عز وجل بها إلى عباده، يمكن حصر هذه القواعد أو الضوابط في 5 شروط لازمة لكل اسم من الأسماء الحسنى، دل عليها بوضوح شديد قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والحديث في الصحيحين: إن لله عز وجل 99 اسما 100 إلا 1 من أحصاها دخل الجنة. تعالوا بنا نذكر شروط الإحصاء. الشرط الأول: أن يرد الاسم نصا في الآيات القرآنية أو فيما صح في السنة النبوية. أن يرد الاسم من أسماء الله تعالى نصا، إما في آية قرآنية وإما في حديث نبوي صحيح للآية التي ذكرت أو للآيتين: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فله الأسماء الحسنى. ولفظ الأسماء يدل على أن الأسماء الحسنى معهودة، أل هنا للعهد، أل للعهد، فتكون الأسماء معهودة وموجودة ومعروفة. ولله الأسماء الحسنى فله الأسماء الحسنى، الألف واللام هنا للعهد. ولما كان دورنا حيال الأسماء هو الإحصاء دون الاشتقاق أو الإنشاء، لا نشتق من الصفة اسما ولا نشتق من الفعل اسما ولا ننشئ اسما جديدا على شاكلة يقول لك ربنا ده مهندس الكبير، ربنا أكبر دكتور في الدنيا، كلام بيتقال، ها؟ وأسماء أخرى استخرجها أهل الباطل وأهل الضلال ينسبونها إلى الله عز وجل، وزي مثلا بدل ما تقول الرب بتقول الأب أو الآب على طريقة نصارى إلى آخره. فنحن لسنا بالذين نشتق أسماء جديدة لا من صفات ولا من أفعال ولا ننشئ أسماء جديدة، فإن الإحصاء لا يكون إلا لشيء موجود ومعهود، ولا يعرف ذلك إلا بما نص عليه كتاب الله وما صح بالسند المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الأسماء الحسنى المعروفة هي التي وردت في الكتاب والسنة. ومن المعلوم من مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم أن أسماء الله الحسنى توقيفية على الأدلة السمعية، ولا بد فيها من تحري الدليل بطريقة علمية تضمن لنا مرجعية الاسم إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يكون ذلك إلا بالرجوع إلى ما ورد في القرآن أو صحيح السنة النبوية على طريقة المحدثين. فمحيط الرسالة لا تخرج دائرته عن ذلك، وقد تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي وعلى أشكاله المختلفة. وقد قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وسلم. ثم انقطع الوحي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينزل على أحد إلى يوم القيامة، حتى إنه يقول لنا أسماء جديدة ولا وحي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وختم النبوة واضح بمثل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. كما أن هذا الشرط يعتمد منهج السلف الصالح أيضا في كون الاحتجاج بصحيح السنة النبوية كالاحتجاج بالآيات القرآنية سواء بسواء، منهج أهل السنة والجماعة. فلا خلاف بين جمهور العلماء الذين يعتد بهم في أن السنة حجة مستقلة في تشريع الأحكام، وأنها كالقرآن في تمييز الحلال من الحرام، وأنها المصدر الثاني لمعرفة أصول الإسلام، وأنها المفصحة عن معاني القرآن والموضحة لأوامره وأخباره والكاشفة عن تأويل النص وبيان أسراره. وقد أكد القرآن بوضوح أن السنة وحي من الله يجب الإيمان به، ويجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وفي كل وقت في حياته وبعد مماته، لأنها أصول لم تخصص بزمن دون زمن، فيجب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في خبره والطاعة لأمره عن يقين ومحبة وإخلاص. قال ابن حزم الأندلسي رحمه الله: إن القرآن لما كان هو الأصل الذي يرجع إليه في معرفة الإسلام وجدنا فيه وجوب طاعة ما أمرنا به، وجدنا فيه وجوب طاعة ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدناه عز وجل يقول فيه واصفا لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم على قسمين: أحدهما وحي متلو مؤلف تأليفا معجز النظام وهو القرآن، والثاني وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو لكنه مقروء وهو الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المبين عن الله عز وجل مراده منا. طبعا ده تأكيد على أنه كما نستدل بالقرآن نستدل بالسنة، ذلك حتى لا نأخذ الأسماء الحسنى من القرآن فقط دون النظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأنتم تجدون جل الذين أوردوا الأسماء الحسنى أوردوها من القرآن دون أن ينظروا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولعل هذا هو الذي حدا بهم إلى أن يكملوا 99 اسما من أفعال أو من صفات أو من أسماء مضافة أو مقيدة، لأنهم لو تركوا هذه ونظروا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لوجدوا فيها الأسماء التوقيفية الأعلام التي ليست من جنس الصفات ولا الأفعال ولا أنها مضافة ولا أنها مقيدة. فحق للشيخ أن يستطرد في هذا المجال ليقول لماذا لا نأخذ بالأسماء الحسنى الواردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما سنته إلا وحي كوحي القرآن وإن اختلفت طريقة الوحي بينهما. وصلى الله على سيدنا محمد إذ قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وهذا القرآن بصريح اللفظ يقول عن السنة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الشرط الثاني من شروط الإحصاء علمية الاسم، يعني أن يكون الاسم علما، فيشترط في إحصاء الاسم أن يرد النص مرادا به العلمية ومتميزا بعلامات الاسمية المعروفة في اللغة العربية، كأن يدخل على الاسم حرف الجر مثلا، كما ورد في قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله: تنزيل من الرحمن الرحيم. أو يرد الاسم منونا، فالتنوين من علامات الاسم، كقوله تعالى: بلدة طيبة ورب غفور، ورب غفور. وقوله أو وقوله: وكان الله عليما حكيما. أو تدخل عليه ياء النداء، كما ورد عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وكل في الرحم ملكا، إن الله وكل في الرحم ملكا فيقول: يا ربي نطفة، يا ربي علقة، يا ربي مضغة. وكما ورد عند أبي داود وصححه الألباني من حديث أنس رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. أو يكون الاسم معرفا بالألف واللام، كقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وقوله: تنزيل العزيز الرحيم. أو يكون المعنى مسندا إليه محمولا عليه، كقوله تعالى: الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب الآية. فالمعنى في الآيتين ورد محمولا على اسم الله الرحمن والغفور مسندا إليهما. فهذه خمس علامات يتميز بها الاسم عن الفعل والحرف كما يعرف ذلك أهل اللغة، وقد جمعها ابن مالك في ألفيته فقال: بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل. بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل. طيب، علامات الاسمية كما هي في اللغة العربية. هذا الشرط الذي نعرف فيه الاسم من عدمه كما هو في اللغة العربية نأخذه شرعا من قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ومن قوله أيضا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومعنى الدعاء أن تدخل عليها أداة النداء سواء ظاهرة أو مضمرة، والنداء من علامات الاسمية، فلا بد أن تتحقق في الأسماء علامات الاسم اللغوية، وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر هذا الشرط في قوله: الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها. وعليه فإن كثيرا من الأسماء المشتهرة على ألسنة الناس هي في الحقيقة صفات أفعال وليست أسماء. ونحن قد علمنا من مذهب السلف الصالح أن أسماء الله الحسنى توقيفية، ولا بد فيها من أدلة قرآنية أو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية، وليست أسماء الله تعالى مسألة عقلية اجتهادية يشتق فيها الإنسان لربه من أوصافه وأفعاله ما يشاء من الأسماء. فكثير من العلماء لا سيما من أدرج الأسماء في حديث الترمذي وابن ماجه والحاكم جعلوا المرجعية في علمية الاسم إلى أنفسهم وليس إلى النص الثابت في الكتاب والسنة، وهذا يعارض ما اتفق عليه السلف في كون الأسماء الحسنى توقيفية. ومثال الأسماء التي تدخل تحت هذه النوعية تسميتهم لله عز وجل بالمعز المذل، وقد علمت أنها أفعال تعز من تشاء وتذل من تشاء، وأيضا الخافض الرافع ما وردت كأسماء إنما كأفعال، يخفض القسط ويرفعه، أخذ منها الخافض الرافع، أو المبدئ المعيد وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. طيب كم من أفعال كهذه في القرآن الكريم؟ ممكن نطلع منها بدل 99 اسما 990. المبدئ المعيد كما بدأكم تعودون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، الله يبدأ الخلق ثم يعيده. فلما تأخذ من الأفعال أسماء أنت محتاج يعني لا تقف عند حصر للأسماء. الضار النافع، الضار فضلا عن كونه المعنى وارد والأقرب معنى في الضار يعني المؤذي، الضار المؤذي والنافع ما وردت كأسماء لله عز وجل إنما وردت كأفعال. وردت: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. هكذا وردت الآيات، لكن ما ورد لا في قرآن ولا في سنة أسماء لله عز وجل الضار النافع. وانت محتاج طبعا وانت بتنادي على الله باسم الضار انه ده يعني ياخذ حكم المد اللازم، وتقول يا ضار يا الله، ونسل يا الله، ونعمل نهيص بقى ونهيص بقى. وزي اللي فاهم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يبقى نقول يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا قدوس يا الله يا عزيز يا الله لغاية لما خلص 99 اسما وإحنا قاعدين نقول والناس يقولوا يا الله وكأنه هو ده المراد بالدعاء بأسماء الله الحسنى. طبعا هو ده من الخلط أو من العبث والحاجات اللي مشي الحال وتبقى حتى بعد كده نغمات تليفون. فما ورد في أسماء الله عز وجل لا المعز ولا المذل ولا الخافض ولا الرافع ولا المبدئ ولا المعيد ولا الضار ولا النافع ولا المنتقم، إنما ورد إن الله عزيز ذو انتقام. وما ورد المميت محيي، نعم. ايه انت بتضحك؟ افتكرت عميد الكليه ولا ايه؟ فعندك الاسماء هذه والمنتقم المميت الباعث الباقي العدل المحصي المقسط المغني، اسماء مذكورة ومشهورة ومحفوظة في 99 اسما رواية الترمذي ولا رواية ابن ماجة، وهي ليست من الأعلام وليست توقيفية لكنها مشهورة حتى إن الناس تسموا بها وتعبدوا لها، فتجد عمك عبد المبدي وعمك عبد المعيد وعمك عبد الرافع، وعاوزين برضو نسمي عبد الخافض، لكن ممكن ما تلاقيش عبد الخافض يقول لك يعني عشان الناس بس ما تتشائمش يعني فخليه عبد الرافع، تلاقي كتير، انما عبد الخافض ما تلاقيش. زي ممكن تلاقي مثلا مثلا عبد المقيت لكن ما تلاقيش عبد المميت، لانه برضه عبد المميت اعوذ بالله كل اللي خايف على عمره خدت بالك ما يتصورش عبد المميت ده. فلكن كثير الذين تسموا بمثل هذا. هذه الاسماء جميعها لم ينطبق عليها الشرط الاول في كونها توقيفيه وورود النص بعلمية الاسم. فالمعز المذل اسمان اشتهرا بين الناس شهرة واسعة على أنهما من الأسماء الحسنى، وهما وإن كان معناهما صحيحا لكنهما لم يردا في القرآن ولا في السنة، فقد ذكرهما من أدرج الأسماء في حديث الترمذي وكذلك عند ابن ماجه والبيهقي وغيرهم، لكن حجتهم أو مستندهم في إثبات الاسمين هو ما ورد في قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله أخبر أنه يؤتي وينزع ويعز ويذل، ولم يذكر في الآية بعد مالك الملك واسمه القدير سوى صفات الأفعال، فهؤلاء اشتقوا لله اسمين من فعلين وتركوا على قياسهم اسمين آخرين، فيلزمهم تسمية الله عز وجل بالمؤتي والمنزع طالما أن المرجعية في علمية الأسماء إلى الرأي والاشتقاق لا إلى تسمية الله لنفسه أو تسمية نبيه صلى الله عليه وسلم. أنتم متفقون معي إلى هذا القدر؟ ده كلام مضبوط، هذا كلام مضبوط مضبوط. والخافض الرافع كاسمين آخرين استندوا فيهما إلى ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. واستند الإمام البيهقي فيهما إلى المعنى الذي ورد في قول الله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فقال: ما شأن ربك اليوم؟ قال: أعمال يبديها ولا يبتديها، يخفض أقواما ويرفع آخرين. وما ذكره بسنده مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وهذا غير كاف في إثبات الاسمين. وأيضا المبدئ المعيد ذكرهما من أدرج الأسماء في حديث الترمذي وابن ماجه والحاكم وكذلك البيهقي وغيره، فهم جميعا اشتقوا لله هذين الاسمين باجتهادهم استنادا إلى قوله تعالى: إنه هو يبدئ ويعيد، أو إلى قوله تعالى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. ومعلوم أن أسماء الله تعالى توقيفية، وليس في الآيتين سوى الفعلين فقط. وكذلك الضار النافع استندوا فيه إلى المفهوم من قوله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، أو ما ورد عند الترمذي وصححه الألباني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال له، أي لابن عباس في الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت أو ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولم يذكر في الآية أو الحديث النص على الاسم أو حتى الفعل. ولم أجد في القرآن أو في السنة إلا ما ورد عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها، لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك. وهذا أيضا لا يكفي في إثبات الاسم. أما الضار فالجميع استندوا إلى المفهوم من الآية والحديث، ولا يكون الأمر بالمفهوم بل لا بد من المنصوص. وكذلك تسميتهم لله بالعدل، فالعدل لم يرد اسما ولكنهم استندوا إلى المعنى الذي ورد في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وتسميتهم لله بالجليل حيث ذكره جمع كبير، مع أن هذا الاسم لم يرد في الكتاب ولا في السنة، ولكن استندوا في إثباته إلى اجتهادهم في الاشتقاق من الوصف الذي ورد في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال والإكرام، وفي قوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ومن ذلك أيضا تسميتهم لله عز وجل بالباعث استنادا إلى الاشتقاق من الفعل في قوله تعالى: والموتى يبعثهم الله، وقوله تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وتسميتهم لله عز وجل بالمحصي لقوله تعالى: لقد أحصاهم وعدهم عدا، وقوله سبحانه: أحصاه الله ونسوه. وكذلك في اسمه المميت استنادا إلى اجتهادهم في الاشتقاق من الفعل الذي ورد في قوله تعالى: هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وسموه المنتقم استنادا إلى الاشتقاق من الوصف الذي ورد في قوله تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. والمقسط أيضا لم يستندوا فيه إلى اسم، ولم يستندوا فيه إلى وصف أو فعل، ولكن إلى أمر الله تعالى بالقسط ومحبته للمقسطين في قوله تعالى: قل أمر ربي بالقسط، وقوله تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكذلك سموه المانع استنادا إلى اجتهادهم في الاشتقاق من الفعل أيضا، الذي ورد في حديث معاوية رضي الله عنه مرفوعا: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وسموا الله عز وجل بالمغني استنادا إلى الاشتقاق من الفعل في قوله تعالى: حتى يغنيهم الله من فضله. وكذلك الباقي اسمه الباقي، ولم أجد دليلا استندوا إليه إلا ما ورد في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بل وسمى بعضهم الدافع استنادا إلى المصدر من الفعل دفع، الوارد في قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. والقاضي أيضا استنادا إلى الاشتقاق من الفعل في قوله تعالى: والله يقضي بالحق. والأمثلة في ذلك كثيرة. والقصد منها أننا لا نشتق الأسماء الحسنى من صفات الله وأفعاله، لأن دورنا حيال الأسماء الإحصاء وليس الإنشاء أو الاشتقاق، ولأن الله تعالى أفعاله صادرة عن أسمائه وصفاته بعكس أسماء المخلوقين فهي صادرة عن أفعالهم. فالرب تبارك وتعالى أفعاله عن كماله، والمخلوق كماله عن أفعاله، فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل. فالرب لم يزل كاملا فحصلت أفعاله عن كماله لأنه كامل بذاته وصفاته، فأفعاله صادرة عن كماله. كمل ففعل، والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به كبشر. دل هذا على أن أسماء الله تعالى ينبغي أن تكون توقيفية ولا تشتق من الأفعال ولا من الصفات ولا حتى من الأمر، زي ما قلت لك اسم من أسماء الله عز وجل له فعل وله صفة، إنما يكون مثلا جاء في صيغة الأمر: قل أمر ربي بالقسط. طيب كده ذكرنا شرطين. الشرط الثالث خذه نصا وأذكر لك التفصيل إن شاء الله الدرس اللي جاي. الشرط الثالث من شروط الإحصاء أن يرد الاسم على سبيل الإطلاق دون تقييد ظاهر أو إضافة مقترنة، دون تقييد ظاهر أو إضافة مقترنة. وطبعا التقييد الظاهر مثل إن الله فالق الحب والنوى، أو إضافة مقترنة مثل غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ده الشرط الثالث. الشرط الرابع، وده طبعا هيرد على إيه؟ على من أخذ اسم النور من الله نور السماوات والأرض، أو جعل من أسماء الله مالك الملك ذو الجلال والإكرام، وليست بالعالمية وليست بالتوقيفية. الشرط الرابع دلالة الاسم على الوصف فلا بد أن يكون اسما على مسمى، فلا بد أن يكون اسما على مسمى، لأن الله عز وجل بين أن أسماءه الحسنى أعلام وأوصاف على ما سنبينه إن شاء الله تعالى. وأما الشرط الخامس والأخير من شروط الإحصاء، أن يكون الوصف الذي دل عليه الاسم في غاية الجمال والكمال، فلا يكون المعنى عند تجرد اللفظ منقسما إلى كمال أو نقص، أو يحتمل شيئا يحد من إطلاق الكمال والحسن. وهذا في مثل ما ورد في قوله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، أو مكروا ومكر الله والله خير الماكرين، أو اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، إلى غير ذلك. إذن هذه شروط نفيسة ومهمة توقفك على حقائق جلية وأمور طيبة في مسألة الأسماء والحسنى. وجزى الله عنا الشيخ محمود عبد الرزاق الرضواني خيرا حين أجهد نفسه في استخراج هذه الشروط ومعرفتها، وما بذله أيضا في معرفة الأسماء الحسنى. وإن كنا إلى الآن نقول هي محاولة من المحاولات كالمحاولات الكثيرة التي سبقتها، ولعلنا نتفق مع الشيخ في قدر ما يصل إلى 98 ويمكن 99، وجائز نقوله 9 من 10 عشان قربنا من الانتخابات، لكن الانتخابات إن شاء الله تكون نزيهة وكويسة. مكتفين بهذا القدر على أن نكمل هذه الشروط إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل، اللي هو مش الثلاثاء القادم وإنما الذي بعده إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. جيان أسئلة من جنس اللي أنا تركته للمرة الجاية عن مسألة تجويز الاشتقاق وما إلى ذلك، واسم الله عز وجل الماكر ينفع ولا ينفعش؟ لا طبعا، والضار النفع. هجاوب على الكلام ده إن شاء الله، لكن ده سؤال فقهي. إذا نسي الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الثانية سجدة من السجدتين وبعد السلام قال له الناس، فما الحكم بعد السلام؟ يبقى محتاج يجيب ركعة ثانية، لأن الركعة اللي ترك فيها السجدة الثانية ترك فيها سجدة ثانية وبينهما جلوس، لأنه ما هي سجدة واحدة، السجدة الأولى وبعدين الجلوس بين السجدتين وبعدين السجدة الثانية. هو لما سجد سجدة واحدة يبقى ترك ركنين، ركن الجلوس بين السجدتين وركن السجدة الثانية. ولما جلس للتشهد الأخير وهو ركن، ولغاية لما سلم وهو ركن، يبقى كده ما نقدرش نقول يرجع يجلس يجلس ثم يسجد. لا، ده الكلام ده لهو لسه في التشهد ذكروه، يقوم يعتبر جلسته، يعتبر جلسته للتشهد يعتبرها جلوسا بين السجدتين، ويأتي بالثانية ويكمل الصلاة ويسجد للسهو. أما وإنه قد ترك حتى سلم فهناك ركعة ملغاة أو تالفة، يأتي بركعة بدلا منها ويسجد للسهو. ما هي أصح الأسماء التي جمعت حتى الآن؟ اصبر علي. هل هو الشيخ ابن عثيمين؟ هي من الأصح لكن ليست بإطلاق. ما رأي الشيخ فيما يقولونه على السلفية في الصحف؟ بطلت أرى صحف وبطلت أتفرج على التلفزيون. يقولوا اللي يقولوه هي دي الثورة المضادة اللي قلت لكم عليها قبل كده، واللي هي يعني بتحارب الدين في صورة محاربة المتدينين أو السلفيين، ومحاربة شرع رب العالمين في صورة المسلمين. فانتبهوا، ولما يجي الوقت اللي نحتاجكوا فيه تكونوا رجالة إن شاء الله، وما تكونوش أقل من شباب الفيسبوك، عشان ديننا هيبقى في خطر أو شريعتنا مش هتطبق أو تمس بسوء، لابد من عقد بيعة نرفع فيها أرواحنا على أكفنا ونبايع ربنا مشترين الجنة من أجل أن ننصر دين الله سبحانه وتعالى. وخليهم يغنوا ويقولوا ويسودوا صفحات الجرائد ويتكلموا في التلفزيون ويجيبوا القوصي ويحاربوا الشريعة، حاربوا الحاكمية، ويهاجموا السلفيين ويطلعوا شائعات ان احنا النهارده كنا هنمسك البنات من الشوارع ونعمل فيهم ونسوي عشان طالعين متبرجات، وياما كلها عملية كده من باب انه الناس يكرهوا الدين فبيكرهوهم في المتدينين بدل ما يكرهونا في الدين. لا، هو حرب على الفضيلة ولكن في صورة الأشخاص. بس يوم ما هنتهز ونوصل لمرحلة من الوهن بمكان، هتلاقي الحرب بقى على الدين نفسه وعلى الفضيلة نفسها وعلى الأخلاق وعلى الشريعة، ويبقى ده والعياذ بالله المفاصلة نظرا للكفر الصراح البواح الذي يعلن في أجهزة الإعلام مساء صباح. هل يجوز للأخت المنتقبة أن تكشف عن وجهها أمام زوج أختها؟ زوج أختها إنما هو محرم عليها تحريم مؤقت يرتبط بمسألة الزواج فقط لا أكثر. ما هو التحريم المؤقت مثل التحريم المؤبد إنه ممكن يراها بلبس البيت أو إنه تخلع نقابها أو كذا؟ لا، إنما وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف فقط، هذا من ناحية الزواج. أما بقية الأحكام فلا يراها بدون حجاب ولا يخلو بها ولا إلى آخره كسائر الأجنبيات. كذلك هل يجوز لها أن تكشف عن وجهه عن وجهها أمام زوج أخت الزوج الذي هو زوج لها؟ هل يجوز لها أن تكشف عن وجهها أمام زوج أخت الزوج؟ فزوج أخت الزوج يعني ما هو أجنبي، إيه ده حتى مش داخل في المؤقت في التحريم المؤقت، يعني زوج أخت الزوج أجنبي، فشانه شأن الأجانب إلا إذا كنت عايز تخلع النقاب، ده موضوع تاني ربنا يقيها شر الفتن. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم وأسألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.